بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا السؤال 31 من هذه السلسلة، والذي يقول صاحبه رابح بن خليفة: هل اليد صفة من صفات الله؟ وصاحب السؤال أورد شقين في سؤاله. تتمة السؤال هي: وهل ابن تيمية ثبت عنه التجسيم؟ وهل يجوز الترحم عليه أم لا؟ وقد أرجعت الشق الثاني من السؤال إلى حصة أخرى، السؤال 32، للتناول إن شاء الله فيه تلك المسألة التي طرحها بتفصيل. أما بخصوص هذا السؤال فقد ذكرته بتفاصيل الأدلة المختلفة عن موقف الأمة من هذه الكلمة، كلمة اليد، باعتبارها مضافة لله تعالى في القرآن الكريم. ذكرتها في كتابي السلفية والوثنية المقدسة، باعتبار أنهم ركزوا على هذه الكلمة وأعطوها الكثير من المفاهيم المرتبطة، أعطوها الكثير من الأهمية باعتبارها عندهم صفة من صفات الله تعالى، بخلاف سائر الأمة الذين اعتبروها مضافة لله. يعني هذه السلفية يسمون الوجه والفم والعين وغيرها المضافة في القرآن لله باعتبارها صفات، أما سائر الأمة فيسمونها إضافات، والبعض يسميها صفات خبرية، وأنا أستحسن القول بأنها إضافات، أي أضيفت إلى الله، مثل ما أضيفت الناقة، ناقة الله مثلا، أو مسجد الله، فهذه إضافة وليست صفة، لأن لو قلنا صفة خبرية يعني أنها ثبتت بالأخبار، وهنا يرد علينا إشكال، يعني كيف نرفض هذه الصفات مع ورودها في الأخبار؟ وطبعا الأخبار عندما نقول بها يعني حتى النصوص، يعني القرآن الكريم يعني يذكر هذه، ولذلك أحسن وصف لها هو الإضافات. بقيت هل هذه إضافات تسمى صفات أو لا تسمى صفات؟ هذه مسألة أخرى. طبعا الأمة افترقت فيها إلى 3 فرق. الفرقة الأولى التي تبنتها مدرسة أهل الحديث قديما، ومن يسمون حديثا بالسلفية بمدارسهم المختلفة، طبعا هي اعتبار هذه الصفات، إثبات هذه الصفات إضافات وتسميتها صفات، ومنها ما يسمى صفات ذات وصفات فعل، وفقط يفرقون بينهم وبين المشبهة بقولهم بلا كيف، أي إن لله تعالى عندهم يد لا نعرف كيفيتها، هي حقيقة عندهم، واليد أدوارها نفس أدوار اليد التي نعرفها، واليد فيها أصابع مثل ما في اليد التي عندنا، اليد الله سبحانه وتعالى عندهم، وفيها أنامل وتقوم بالقبض والبسط ونحو ذلك مثل سائر الأيدي، ولكن فقط لا نعلم الكيفية. وطبعا هذا هم فسروا على أساسها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا الموقف الأول، وهو اعتبارها في الحقيقة لا نسميها صفات وإنما وظائف، ولهذا أنا وضعت هذا اليد والوجه والفم وغيرها في عنوان في كتاب السلفية والوثنية المقدسة تحت فصل أعضاء ووظائف، وهم لذلك يعتقدون التركيب، يقولون اليد يعني والقدم عفوا والفم، يعني يقصدون بها الجوارح، يقصدون بها التركيب، ولا يقصدون بها مثلا صفة الرحمة والعدل والحكمة ونحو ذلك. يعني تلك صفات معنوية متفق على معانيها، اسماء الله الحسنى. أما هذه فقصدهم منها كما سنرى ان شاء الله التفاصيل تدل على ذلك، يقصدون بها الجارحه يعني تماما، ولكن يكنون عنها بكونها صفه. ولست ادري اي انسان، يعني حتى الضرس وجدتهم في كتبهم يضعون صفه الضرس لله تعالى، يعني من صفاته الضرس، مع كون اسماء صفات الله كلها حسنى، فلست ادري كيف تكون هذه صفه الساق يضعونها، صفه الاصابع، صفه الحقو، يسمون هذه صفات. إذن هذا المدرسة الأولى، مدرسة المثبتة، تبناها طبعا في القديم أهل الحديث، يعني مثلا ابن خزيمة، عبد الله بن أحمد، ابن بطة، البربهاري، ألف الكتب الكثيرة فيها، يعني الدارمي، ابن تيمية طبعا ألف فيها كتابه الكبير، كتبه كثيرة، ابن القيم، محمد بن عبد الوهاب، إلى آخره، كل المتأخرين من السلفية ألفوا في هذا، الحراس وغيره ألفوا في هذا، وأثبتوا اعتبروا اليد. لا أحد من تلك الكتب يتحدث عن صفات الله، لا كتاب من تلك الكتب يتحدث في صفات الله إلا ويذكر اليد من صفات الله سبحانه وتعالى، ويقرنها بالرحمة، يعني من صفة الله الرحمة، من صفة الله الحكمة، من صفة الله اليد، من صفة الله الفم إلى آخره، ويفرقون بينها. طبعا الرحمة يقولون صفة فعل، واليد صفة ذات، وبالتالي عندهم اليد يعني أشرف من الرحمة، لأن صفة الذات يعني صفة الذات تدل على الذات ومرتبطة بالذات، ولذلك هي أشرف من الصفات الأخرى التي هي صفة الفعل ونحوها. وبالتالي هذا القول الأول. القول الثاني هو عكس هذا القول، أن اليد الله سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح، منزه عن التركيب، منزه عن الحدود. وطبعا اليد تقتضي كل هذا، اليد تقتضي أن تكون جزءا من كل، وبالتالي الله تعالى مركب، تقتضي أن تكون لها حدود، لأنهم يقولون أن لله يدان، يعني كلاهما تسمى يمين، واليد مركب من أصابع، وهذا طبعا حدود لابد أن تكون محدودة، لأنه لو لم تكن محدودة لكانت كل يد تشغل المكان اليد الأخرى، وكذلك لها حجم ولها كتلة ولا إلى آخره. وبالتالي يقولون هذا تجسيم، لأن الجسم هو ما له حدود وما له حيز وما له تركيب، وهذا هو نفسه الذي يقوله الآخر. طبعا هم فقط لا يذكرون كلمة الجسم من باب أن هذه الكلمة لم ترد في النصوص، أو بعضهم يقبلها، يعني حتى ابن تيمية يقبلها كما سنرى إن شاء الله. فاليد عندهم يعني هي تتنافى، الاعتبار اليد صفة حقيقية ذاتية لله يتنافى مع طبعا مع الاعتبار أن اليد في اللغة العربية تفيد اليد الظاهرة، ولهذا يعني قالوا بأننا نتعامل مع اللفظة حيث وردت، لأن البعض للأسف لا يفهم المتكلمين جيد. طبعا عندما نقول الصفة المنزهة نسميهم منزهة، وهم جميع الأمة تقريبا، هذا قول الأشاعرة، الماتريدية، المعتزلة، الإمامية، الزيدية، الإباضية، الصوفي، كلهم يقولون أن اليد ليس المراد بها الجارحة كما يقول السلفية، وإنما المراد بها حسب ما تضاف إليه في النصوص. ولهذا في التفسير يعتبرون الكناية والمجاز والاستعارة ونحو ذلك. مثال في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، جاءت على باب من باب المشاكلة، هم قالوا ذلك. طبعا اليهود مجسمة، ولهذا ابن تيمية يرجع إلى كتب ويقول مثلا خلق الرحمن آدم على صورته، يقول هذه موجودة في كتب أهل الكتاب، ويستدل بها ويعتبرها من الكتاب الذي لم يحرف. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى رد عليهم، لأن العرب كانت تكني عن اليد المغلولة بالبخل، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم بكناية أخرى وهي اليد المبسوطة، ينفق كيف يشاء. واليد المبسوطة هنا هي الكرم، ولذلك يعني هم السلفيه يستدلون بجزء من النص وليس يستدلون بجزء اخر، يعني يداه مبسوطتان يستدلون بكونه له يد، اما مبسوطتان فلا يعني يضطروا لذلك البسط، يعني البسط الحسي حتى يتحقق الكرم. فهم يعرفون جيدا ان اليد المبسوطه هي كنايه وليست حقيقه. حتى في قوله تعالى مثلا، حتى نبين هذا الامر، في قوله تعالى: لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، فالجميع يتفق على ان اليد المغلوله هنا الله سبحانه وتعالى لم يحرم ان نضع ايدينا على اعناقنا، وكذلك لم يحرم البسط ان نبسط ايدينا، وانما حرم الشح والكرم الزائد او الانفاق الزائد عن الحاجه، ولذلك قال: فتقعد ملوم محسورا. وليس بالضروره الشخص عندما يضع يده مغلوله الى عنقه يعني انه عفوا عندما يبسطها كل البسط انه سيقعد ملوما محسورا، لا يفعل، لا يحصل هذا. ولذلك هذا الفريق يتعامل مع النصوص وفق ما تدل عليه اللغه العربيه، لان القران نزل بلسان عربي مبين، فلذلك يقول بالمجاز والكنايه والاستعاره والاساليب الفصيحه للعربيه. وهكذا يفسر كل القران ويفسر كل النصوص الحديث وغيرها. الفريق الثالث هؤلاء يسمون المفوضة. المفوضة هم أولا، حتى نبين جيد، وهم كثير من السلف الأول، وعندهم من الصحابة من التابعين، وهم الذين لم يفسروا المراد بالإضافة، ولكن قالوا نؤمن بها كما جاءت، مع إقرارهم بأنه ليس المراد بها الجارحة أو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجارحة. ولكن كيف نفسر كلمة يد الله؟ يعني هل نفسرها أو نتركها هكذا، يقول نتركها يعني لسنا ندري مراد منها بالضبط، بل يداه مبسوطتان، قد يكون مراد بها شيء آخر إلى آخره. فهم يعرف ينزهون الله، يتفقون مع من يسمون بالمؤولة اللي هم المنزهة، بكون الله تعالى منزها عن الجوارح، منزها عن التركيب، منزها عن الحدود، ولكن في نفس الوقت يختلفون معهم فقط في التفسير. يعني هل نفسر اليد بالكرم؟ هل نفسرها بالقدرة؟ هل نفسرها بأشياء أخرى؟ خاصة في مواضع الخلاف، يعني هناك مواضع يعني قد نجد اتفاق في معناها، لكن هناك مواضع قد نرى مثلا قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالله سبحانه وتعالى ذكر اليدين هنا. فهنا البعض مثلا من طبعا المثبتة السلفية يذكرون خلقت بيدي يعني مباشرة اليد الحسية، ويقول هذا دليل أن الله تعالى قال ذكر يدي. المؤولة يذكرون أن يدي، بعضهم يعني قد يقول اليد القدرة والإرادة مثلا، فيعتبر خلقت بيدي الإرادة والقدرة. بعضهم يقول بيدي من باب تكريم، يعني كمان الشخص يقول أنا فعلت ذلك بنفسي، لم أكلف غيري بأن يفعل ذلك، وبالتالي هذا من باب التكريم الإلهي. وإما طبعا هذا قول المؤولة، وهنا يحصل الخلاف. المفوضة ماذا يقولون؟ يقول نؤمن بأن الله تعالى منزه عن الحواس، منزه عن التركيب، ولكن لا ندري المراد بالضبط من كلمة يدية، ولما جاءت مثنت. إذن هذا الموقف الثالث، موقف المفوضة. طبعا هو منزهة ولكن لم يفسروا المعنى، وطبعا هذا موقف قوي خاصة في مواضع الاشتباه والشبهات ونحوها. مثال الحديث المعروف: نفس الرحمن من قبل اليمن، ونحو ذلك. فهناك أحاديث طبعا فيها بعض الإشكالات في فهمها. فهنا قد يقول الشخص، حتى المؤولة أنفسهم قد يذكرون بعض الأجوبة في تفسير ذلك المعنى، ثم يرجئون أو يجعلون العلم الخالص بالمسألة لله سبحانه وتعالى. حتى الصوفية مثلا تكلموا فيها، مثل أبو حامد الغزالي يذكر طبعا الصوفية تفسيرهم لجعلته يعني أن أصابع أن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يذكر يفسر طبعا بحسب، يقول مثلا الملك لمة الملك ولمة الشيطان، فكلاهما من الله سبحانه وتعالى، فالملك يعني يدعوه إلى الخير والشيطان يدعوه إلى كذا، فكلاهما أصابع، يعني كأنه أصابع ليس المراد به، يعني يوجهون أو يفعلون ما يجعل الشخص في محل اختبار وبلاء. فلذلك يعني هذه النصوص، يعني جوابا للسؤال، النصوص اليدي وغيرها تعامل معها الأمة بهذه الأصناف. الإشكال الكبير هو أن الذي يعني محل الخطر يعني في التصور أو في اعتقاد بالله، هو الذي قاله ذهب إليه أهل الحديث والسلفية، واعتبروه من القضايا الكبرى، حتى اعتبروا أن الخاصة المتقدمون منهم والمتأخرون نفس الشيء، ولكن فقط يمارسون التقية، أن الذي لا يقول بذلك جهمي، وجهمي عندهم كافر، كافر ويقتل ونحو ذلك، لأنه عندهم هذه ظواهر، نقول ظواهر النصوص تعمل كما هي، ويستدلون لكل آية كل حديث، يتركون كل المراد منهم. مثلا الآية الكريمة التي سبق أن قرأناها مثلا، قالت اليهود يد الله مغلولة ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان، يتركون كل جزء في الحديث ويركزون فقط على كونه له يد، يعني هذا المراد عندهم. ولهذا كل الأحاديث التي فيها هذه الكلمة حتى لو كانت أحيانا ضعيفة أو كذا يقوونها، لأنها تتناسب مع هذا الأمر. يقول ابن القيم: ورد لفظ اليد في القرآن. طبعا ابن القيم خاصة في كتابه غزو، استؤدي الكتاب بالضبط، الجيوش الإسلامية في غزو الجهمية والمعطلة، في غزو المعطلة والجهمية، في هذا الكتاب طبعا يرد فيه على الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم. عندما يقولون الجهمية يقصدون به كل المنزهة. فيقول: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا متصرفا فيه، مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية، يعني قلت يد يريدون بهذه الحقيقية، من الإمساك هذه اليد تمسك، والطي تطوى، والقبض تقبض، والبسط تبسط، والمصافحة حتى هم يقولون بالمصافحة. وذكرت هذا في كتابي سلفية وثنية مقدسة، عند الحديث عن الدنو والمماسة، يعني يقولون بأن الله يمس عباده ويمسونه، يصافحهم، يضع يده على أكتافهم إلى آخره، والحثيات يعني يضع حثى يعني حفنة يضعها ويربي كما ورد في الحديث. كذلك يقول أبو بكر الإسماعيلي، هذا من كبار الذين قرروا العقيدة السلفية، وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، يعني لا ندري الكيفية، يعني هي جارح يد موجودة وفيها أصابع وفيها أنامل وتقبض وتبسط ويصافح بها، ولكن فقط لا نعرف كيفيتها، يعني على هيئة أخرى، يعني مثل مثلا يد الإنسان تختلف عن يد الغزال أو إلى آخره، يعني لكل عالم يده الخاصة بها. إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، يعني هنا يتستهون كما قال الزمخشري بالملكفة، يعني بلا كيف. وقال ابن تيمية: إن الله تعالى لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان. هم يقولون هذه صفات ذاتية، مع كون هذه اللفظة لم ترد في النصوص، يقولون صفة ذاتية، ويفرقون بينها وبين الصفة الفعلية، اليد مثلا صفة ذاتية، بينما البسط والقبض هذه يسمونها صفات فعلية، أن يعني اليد تقوم بالقبض وتقوم يعني وظائف اليد، لهذا ذكرت في العنوان أعضاء ووظائف، فوظائف اليد يعبرون عنها بكونها صفات أخرى هي الأخرى، ولكن الفرق بينهما اليد صفة ذاتية والقبض والبسط مثل النزول، النزول يعتبرونه صفة فعلية إلى آخره. وقال الشيخ عبد الله الغنيمان، هذا من المحدثين، طبعا حتى أؤكد أن المحدثين أيضا يقولون بهذا الكلام هذا، وقد تنوعت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على إثبات اليدين لله تعالى، وإثبات الأصابع لهما، دائما يربطون اليد بالأصابع، وإثبات القبض وتثنيتهما، وأن إحداهما يمين، وفي نصوص أخرى كثيرة والأخرى شمال. يعني هناك اختلاف بين السلفية، ذكرت هذا في الكتاب، بين التسمية، حتى بعضهم يبدع بعض في هذه المسألة، يعني يقول لله تعالى يمين وشمال، والآخر لا يقول نسميها يمين حتى لو كانت شمال، كما في صحيح مسلم، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، مع كل هذه الآية الحديث يعني المراد به الكناية على الرحمة الإلهية، يعني بسط اليد قد يراد بها الكرم، قد يراد بها ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيب بيمينه، يعني يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها، مع أنه للصادق المتصدق لم يضعها في يمين الله، ولكن هم يؤولون النص، هم يعتقدون أن الله في السماء ليس معكم، وإنما هو في السماء فوق العرش، يعني فوق السماوات، ومع ذلك يعتبرون يعني مثل قوله تعالى مثلا يد الله فوق أيديهم، فهم يقبلون اليد كجارحة ويفسرون الفوق، يقولون الفوق ليس المراد بها المعية، لأنهم يعني يعتبرون هذا من التجهم الكبير، اعتقاد معية الله الذاتية لله، فهم في نفس الموضع، يعني يد يعتبرونها حقيقة والفوق يعتبرونها مجاز، يقول يد الله فوق أيديهم ليس من باب الحقيقة. وهكذا يعني في مسائل كثيرة جدا يؤولون، هم يتهمون غيرهم بالتأويل وترك حقيقة النص إلى مجازه أو الاستعارة، وفي نفس الوقت هم يقولون في النص نفسه إلى آخره بذلك، مثل كذلك الأيدي، كلمة أيدي يؤولونها، بينما يعني إذا هم يتفاعلون مع هذه الأمور بناء على المعطيات التي لديهم، وهي أن الله تعالى له يدان، وبالتالي كل ما خالف هذا المعنى يعتبرونه تأويلا. وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن. إذا هنا هذا تجسيم لله وتحديد لله. إذا هنا عندما نقول عن يمين الرحمن أي أن الله له يمين وله طبعا شمال وله أمام وله خلف، وهذا تجسيم. حتى لو قالوا نسلا مجسما، فالجسم المراد به كل ما له حيز وله حدود، وبالتالي هذا يعني فيه طبعا ذكرت هذا التفصيل لمن شاء في الحدود والمقادير، وبينت أن لهم حدان لله، حد كبير وحد صغير بحسب المواضع التي فسروا بها. وقد أتانا صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الأصابع، قالوا القرآن الكريم ذكر اليد، لكن في الأحاديث ذكر الأصابع، وذكر الكف، وذكر اليمين والشمال، واليدين مرة مثنات ومرة منصوص على واحدة، وإنه يفعل بكذا وكذا إلى آخره. طبعا هذه الشيخ عبد الله الغنيمان يذكر هذا باعتبارها من عقائد أهل السنة. للأسف يعني مثل الأشاعرة عندما ينصون على عقائدهم يقولون هذه عقائد الأشاعرة، الإمامية يقول هذه عقائد الإمامية، أما هم فيعتقدون أنها عقائد أهل السنة، ولهذا هم لا يعتبرون الأشاعرة والماتريدية وغيرهم طبعا لا يعتبرونها من أهل السنة. وهكذا يقول ابن تيمية في تأويل ما ورد من الأيدي بصيغة الجمع، كما قلنا أنهم يؤولون النصوص التي لا تتناسب، هم ينكرون على غيرهم التأويل ولكن يقعون فيه. يقول: فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط إلى آخره. ومن هنا طبعا حتى فقط نبين حتى يؤول قوله تعالى مما عملت أيدينا، لأن أيدينا تقتضي الجمع وهي منصوبة لله. فماذا فعل ابن تيمية؟ أول ذلك وراح إلى تعبير بأن الله تعالى يعبر عن نفسه مرة بصيغة المفرد وصيغة الجمع، وإنما صحيح عند ابن تيمية هو مما عملت يدينا وليس أيدينا، وهو نظير قولي بيده الملك بيدك الخير، وهذا تأويل. النفس ما يفعله المؤولة عندما يقولون أن الله تعالى عندما قال يداه مبسوطتان نفس ما ورد في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهكذا يقول الدارمي، طبعا الدارمي خاصة في كتابه النقد على الميسر مرجع كبير جدا لابن تيمية ولكل السلفية، وطبعا له كلمات شديدة على الجهمية. الجهمية عندهم كما ذكرنا هم الأشاعرة والمنزهة جميعا. يقول مثلا روى عن ابن عباس الركن يمين الله في أرضه يصافح بخلقه إلى آخر، أتى بنص يمكن الرجوع إليه. قلت اختلفوا أيضا في لفظ الشمال هل تطلق على الله أم لا تطلق على الله، وهذا الخلاف طبعا أثر في كما قلنا في العلاقات بينهم إلى آخره في هذا الأمر، حتى تبديع بعضهم بعضا بهذا الأمر. يقول كذلك صديق حسن خان المعروف طبعا من صفاته اليد واليمين والكف والإصبع والشمال، يعتبرهم صفات الله وكلها مرتبطة باليد، ولهذا يضعونها في محل واحد. طبعا بالنسبة لليمين والشمال هنا خلاف، مثلا ذهب إلى أن الصديق حسن خان قال أن الشمال من صفات الله، أن اليد واليمين صفة أخرى والشمال صفة أخرى. ابن خزيمة والإمام أحمد والبيهقي والألباني قالوا لا، قالوا كلتا يدين يعني كلاهما يمين. طبعا حتى نعرف أن النظرة السلفية ليست شيئا واحدا، يختلفون في مسائل كثيرة في هذا الباب، ومن هذا الفرع هل نطلق على الشمال يمين أم لا نطلق عليها يمين. هذا من النصوص طبعا ذكرت لنا نماذج عن مواقفهم في ذلك والأحاديث التي استندوا إليها. طبعا ذكروا يذكرون كذا كما ذكرت صفات اليد وهي وظائفها مثل البسط والقبض، يعتبرون هذه من صفات اليد أن يعني تقبض وتبسط، أن يكادون يشبهون يعني البسط يقصدون به بسط الأصابع يعني بالطريقة التي نعرفها، ويفسرون ذلك بهذا التفسير. كذلك الحثو يعني في الحديث المعروف يعني وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف 70 ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي. طبعا هذا الحديث رددت عليه في كتاب لي في الرد في أوهام وحقائق، فرد على الإرجاء، هذا الحديث من أخطر الإرجاء، لأنه عندما يقول ثلاث حثيات من حثيات ربي يعني هذا الحثية واحدة تكفي كل الخلق، لو طبقنا الكف يعني بمفهومهم يعني تكفي لجميع الخلق وليس فقط للإنسان، فبالتالي لا يدخل أحد النار. ولهذا المدرسة السلفية ذكرنا أنها من أكثر المدارس إرجاء، من أكثر المدارس تنفيرا من القيم. يكفي عندهم فقط الشخص يعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وأنه له هذه الصفات، وبالتالي لا يهم بعد ذلك يعني سلوكه وانحرافه، يعني انحرافه الأخلاقي هذا ليس مهما كثيرا عندهم. كذلك ذكروا من صفات اليد الأخذ باليد، وذكروا حديثا خطير طبعا يأخذ الله عز وجل سماواته، هذا حديث أصله يهودي والذي ذكره يهودي ثم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الملك. وهكذا رواه عن أبي هريرة مرفوعا ما تصدق أحد المصادقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذه الرحمن بيمينه. طبعا لست في أحاديث كثيرة لأبي هريرة فيها هذا التجسيم باعتبار أنه كان تلميذا لكعب الأحبار، ولهذا قد يكون الحديث صحيحا ولكن الرواية التجسيمية للحديث طبعا التجسيم الذي لا يمكن تأويله، لأن هناك مثلا أحاديث كما قلنا يداه مبسوطتان يمكن تأويلها، لكن هناك أحاديث لا يمكن تأويلها، فبالتالي هذه تلك الأحاديث رويت بالمعنى أو غير صحيحة وهي منسوبة، لأن كما قلنا اختلطت روايات كعب الأحبار مع كعب أبي مع حديث أبي هريرة باتفاق العلماء جميعا، بدليل الحديث الذي في مسلم والذي قال عنه ابن تيمية وابن كثير وغيره أنه مأخوذ من كعب الأحبار، مع أن أبا هريرة يقول فيه أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي وقال كذا وكذا. وبالتالي هذه الأحاديث يعني لا ينبغي أن يعني، لأنه البعض رأيت يعني ابن فورك وغيره يشتطون ويتكلفون في تأويلها، لا يمكن تأويلها عندما يأتيك حديث تجسيمي محض لا يمكن تأويله، وبالتالي نقول الراوي رواه بالمعنى. طبعا هنا هذا الخلاصة في المذاهب الواردة في المسألة. البعض يعني الموقف منها، طبعا البعض يعني كلها أنا بالنسبة لي رؤى وقراءات لصفات الله سبحانه وتعالى، ولكن لا أستطيع أن أقول. طبعا الرأي الذي أتبناه والذي تبنته كل الأمة هو التنزيه، الله تعالى ليس كمثل أي شيء، ولا يمكن الحديث عن عالم الألوهية، لا الذات ولا الأفعال ولا غيرها، كيف هي لا ندري، لأننا نحن البشر لا نستطيع أن ندرك عالمنا الحسي، لا ندرك حتى الأرض التي وهي أبسط كوكب بسيط جدا في كون واسع، فكيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ ولكن يعني طبعا لهذا نؤمن، أنا بالنسبة لي أؤمن طبعا النصوص نؤولها بحسب اللغة العربية، نفسرها بحسب اللغة العربية، مجاز والاستعارة إلى غيرها، والحقيقة نتركها لله سبحانه وتعالى، ولكن اليد كيد والجارح جوارح كلها لا تجوز، الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق ولا يمكن الحديث عنه في هذه الصفة، لا أؤمن حتى بكلمة صفة ذات، يعني هذه كلمة ليست، الله تعالى ذكر الأسماء الحسنى، وأؤمن بالطرح طرح العقيدة على هذا على ضوء هذا المعنى، الله رحيم، الله كريم، الله لطيف، بحسب الحصة التي أعطاها القرآن لكل اسم من الأسماء الحسنى. الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما الذات فيستحيل الكلام عنها، لأنه لا يمكن، ليس لدينا أي معطيات في هذا الجانب. والكلام عن أي جزء من، طبعا كثير من الذين ألحدوا بسبب الحديث في الذات ومحاولة دمجها مع العالم، وهذا مستحيل. الذات الإله الله سبحانه وتعالى، الذات الإلهية مستحيل، نعرف فقط صفات الذات، أسماء الذات، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. أما الموقف من هؤلاء فنعتبرهم ناس يعني عوام، قدراتهم العقلية محدودة، لديهم كثافة حسية بحيث لا يستطيعون أن يتصوروا التجرد، ولهذا هم يقولون: لو أننا لم نصف الله تعالى بهذه الأوصاف فكيف يكون الله تعالى من دون يدين؟ كيف يكون الله تعالى من دون أن تكون له ساق؟ من دون أن تكون له عين؟ يعتبرون هذه كمالات. يعني ابن تيمية يعتبر أن الكمال لله في أن تكون له كل هذه الأعضاء. يقول: كيف يكون الإنسان يد ورجل وأصابع وفم والله تعالى لا يكون له ذلك؟ إذن هؤلاء يعني هذا غلب عليهم الحس، وتصوروا أن الكمال في هذه الأعضاء. ولذلك طبعا هذا رؤيتهم، لا أستطيع أن أكفر شخصا بهذا القول، وما دام يؤمن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعتبر هذه من الأخطاء، من الفهوم السيئة للنصوص، من التعامل الحسي فقط، ولكن ليس كفرا. الذي يعاب عليهم هو تبديع الآخرين، هو موقفه من الأخ كما ذكرت. لا أنكر على السلفية ما يعتقدونه، طبعا لا أنكر عليهم ليس من باب أنهم على حق، ولكن من باب أن هذا ما وصل إليه عقلهم، يعني قدراتهم العقلية، ولكن أنكر عليهم أنهم مع هذه الأخطاء التي وقعوا فيها يعني يتعالون على الأمة، ويتصورون أنهم أصحاب العقل الحق المجرد، وأن غيرهم يعني جهلة وضالون ومبتدعون، بل كفار. يعني هذا الإشكال. وطبعا حتى لو كفروا نحن لا نكفرهم، لا يجوز لنا أن نكفر، نتعامل مع المسألة على ضوء التجسيم. طبعا بالنسبة للتجسيم هو مجسمة بلا شك، حتى لو رفضوا كلمة الجسم، ولكن كل دلالات عن التجسيم موجودة عنده. إذن هذا الموقف. أما الموقف بالنسبة لهذه المسألة، أنا لا أطرح أن تطرح هذه المسألة في العقائد أصلا. العقيدة الإسلامية ذكرت هذه الأمور في القرآن الكريم، نقرأها كما وردت، نقرأها ونفهم معناها بعد تعظيم الله سبحانه وتعالى. واي شخص حتى يعني شخص يقرا قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، يفهم ان المراد منها ليس اليد، بل المراد منها الكرم الالهي. ولذلك يعني ادخال هذه المساله في كتب العقائد وخاصه للعوام يدخل عليهم الشبهات. العقيده، انا كثير من الناس عندما يسالون عن كتاب في العقيده لا انصحهم بأي، اقول لهم: اقراوا القران الكريم بصدق، انظروا الى القيم الموجوده فيه، انظروا الى عظمه الله الموجوده فيه. أما طرح مثل هذه المسائل فهو يورد عليهم الشبهة حتى لو ردت عليها، لأن الإشكال أن كثير من المسائل العلمية لا يمكن فهمها للعوام، تعلق الشبهة به ثم لا يستطيع إخراجها. يعني حتى مسألة الكلام، مسائل كثيرة جدا مما طرح في التوحيد لا أرى الخوض فيها أصلا. أنا أرى أن الطرح الحقيقي للعقيدة هو ذكر أسماء الله الحسنى وشرحها بكل معطيات العلم، نتكلم عن رحمة الله، ونذكر دلائل الرحمة، نذكر دلائل القدرة، دلائل الإرادة، سواء عن طريق كتب، سواء عن طريق أشرطة علمية وثائقية وغيرها. هذا هو الطريق الصحيح للتعريف بالعقيدة الإسلامية. والله سبحانه وتعالى الذات الإلهية تبقى دائما في محل القرآن، ذكرها بأمرين، ذكرها في التنزيه ليس كمثله شيء، وذكرها في التعظيم، الله أكبر تبارك الذي بيده الملك فإذا نعرفها فقط من خلال هذين المعنيين، من خلال تنزيهها بقولنا سبحان الله، ومن خلال إثبات عظمتها من خلال قول الحمد لله، والحمد لله رب العالمين.